إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الرائدة الإذاعية فضيلة توفيق، وهي من مواليد 4 من شهر أبريل عام 1929 بالقاهرة. حصلت على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1950. عملت بالإذاعة المصرية كمقدمة برامج عام 1950، ثم مذيعة عام 1954، وعملت بمراقبة برامج الأطفال عام 1960، ثم مديرا عاما لبرامج الأطفال عام 1970. شغلت عددا من الوظائف الإعلامية الهامة، من بينها نائب رئيس شبكة الشرق الأوسط عام 1980، وكيل وزارة ورئيس الشبكة الرئيسية، عضو بمركز التدريب الإذاعي ومركز ثقافة الطفل، واللجنة العليا لبرامج الطفولة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وحصلت على نوط الاستحقاق من رئيس الجمهورية، وشهادة تقديرية من الاتحاد السوفيتي، وشهادة من نقابة الصحفيين. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لهذا البرنامج الذي قدمته أبلة فضيلة بمناسبة عيد الإذاعة 40 مع بابا شارو. أصدقائي الصغيرين، 4 شمعات كبار النهاردة بينوروا، 4 شمعات وكل شمعة ب10 سنوات. النهاردة عيد ميلاد الراديو، هاتوا ورد وزهور ملهاش عدد. زي النهاردة من 40 سنة الراديو اتولد، كان صغير قدكم بقى النهاردة كبير. وراديو مصر لما بيقول الكلام بيقوله علشان السلام، وراديو مصر لما بيتكلم كتير بيتكلم علشان الخير. وياما أعداء بلدنا جوم يضربوه، بس راديو مصر مسكتش، فضل برضو يقول الكلام سلام وحب وخير. أصدقائي صغيرين، وكل شيء في الدنيا بيكون له أب. أطفال بلدنا لهم بابا، وراديو بلدنا هو كمان ليه بابا. وبابا الراديو النهاردة معانا جنبنا، بنحبه وبيحبنا. وبابا الراديو هو اللي ربانا وزرع الحب في قلبنا. أصدقائي صغيرين، وإن قلنا بابا في الإذاعة يبقى هو بابا شارو، مش ضيفنا هو، إحنا بضيوفه. أصدقائي الصغيرين، مع رئيس هيئة الإذاعة، مع الأستاذ محمد محمود شعبان. أهلا بيك بابا شارو في بيتك، وكل سنة وإنت طيب. أهلا يا أبلة فضيلة، وكل سنة وإنت طيبة. إحنا النهاردة بنحتفل وسعداء بيك معانا، ويمكن أول سؤال أحب أسأله لك بابا شارو، ما وحشكش ولادك؟ هو مش ممكن يوحشوني، لأنه هو اللي حصل أني بس ما بتكلمش لهم في الراديو، إنما اهتمامي بيهم مستمر. بقرأ عنهم، بقرأ لهم، متتبع جميع فنون الأطفال في العالم، بسمعهم في الراديو، وبشوفهم في التلفزيون، وبلتقي بيهم في الحياة العامة، وبتبقى أسعد أوقات عندي الأوقات اللي بقضيها مع الصغيرين. يعني مش هترجع لهم تاني؟ والله جرديني من وظيفة رئيس الإذاعة ومن الأعباء الكبيرة دي وأنا أرجع تاني. لا ما هو إلى جانب ده مش ممكن يعني إلى جانب ما تبقى رئيس إذاعة ممكن يبقى صعب. هو أنا رأيي دايما نجاح اللي بيقدم برامج الأطفال إنه يكون متفرغ لهم حقيقة. بابا شارو إحنا بنحتفل النهاردة بمرور 40 سنة على إذاعتنا، قضيت فيهم منهم كام سنة معاه؟ قضيت منهم 35 سنة وماشي في 36. يا كل سنة وانت طيب، انت اصحاب او مشاركة اه ما اعرفش بقى انا ابن الراديو ولا الراديو ابني. لا انت بابا الراديو. طب بابا شارو ولادنا صغيرين بقى اللي بيحبوا الراديو بيحبوك في عيد الاذاعة بيحيوك ولهم اسئلة عنك. طب حصل تغيير كبير في الاذاعة من زمان لغاية دلوقتي؟ حصل تغيير كبير كبير خالص، يعني طبعا الكلام عنه يستغرق وقت طويل، انما هقول لكم شويه ارقام صغيره تديك صوره. الاذاعه لما بدات كانت بتذيع 6 ساعات في ال 24 ساعه، دلوقتي بتذيع 180 ساعه في ال 24 ساعه. 180 ساعه كان فيها برنامج واحد، دلوقتي فيها حوالي 17 برنامج موجهين في مصر والبلاد العربيه والجميع بلاد العالم. اما بدات كانت بتذيع بثلاث لغات، دلوقتي بتذيع ب 34 لغه. اما بدات كان فيها حوالي 20 موظف، دلوقتي فيها اكتر من 2000 موظف. اظن الارقام دي اداتك صوره الاذاعه. بس بابا شارو برغم الكسره وبرغم الحاجات اللي حضرتك قلتها دي، دايما الناس الكبار بيقولوا ان برامج الاذاعه زمان كانت احلى من دلوقتي، يعني دايما بيستشهدوا بالحاجات الجميله اللي كانت اسم وعلي بابا لا هو هو في حاجه هو في حاجه الناس مش واخده بالها منها. الحقيقة الحاجات العايشة اللي انتوا اشرتوا اليها بتاعتي وبتاعت زملائي الاوائل كانت بتتعمل وكان وراها هواية شديدة مننا وحب شديد مننا، وكانت الاضواء مسلطة علينا في المجتمع على اساس انها شيء جديد. ويعني الحافز والاهتمام والهواية الشخصية دي يمكن سبب من اسباب نجاح. انما عموما البرامج قطعا دلوقتي البرامج اقيم. هي الاول الناس او بتوع زمان بيقولوا انها كانت احلى لانه كان شيء جديد، كان شيء عمل انبهار للناس. بس احنا ما بنسمعها دلوقتي بابا شارو بتحس انها جميله قوي. بالنسبه للبرامج الغنائيه اللي بتقول قلت لك السر وراها. انما عموما الاذاعه الاول كانت احلى من دلوقتي؟ لا مش ممكن. دلوقتي احلى وبتقدم خدمات كبيره وبتخدم اهداف كتيره ولها رساله ضخمه مش مجرد ترفيه زي ما بدات في اول عمرها. طب هل احنا دلوقتي مختلفين عن اطفال زمان ولا مين فينا أحسن؟ أولاد دلوقتي ولا أولاد؟ لا طبعا أنتم مختلفين خالص. إحنا أحسن دلوقتي، أحسن ومتنورين أكتر. أنتم في عصر التلفزيون بتشوفوا التلفزيون. أنا وأنا طفل لما السينما ابتدت تيجي والواحد يروح يشوف السينما كانت مغامرة إن الواحد يشوف السينما وكانت حدث كبير. بعدين أنتم كمان في عصر الفضاء، العصر اللي الإنسان وصل فيه للقمر وبيكتشف الآفاق البعيدة خالص. زمان كانوا يخافوا يبصوا للقمر ويقولوا حرام نبص للقمر، وكانوا عايشين في أساطير وخرافات طبعا هي انعكاس للجهل. دلوقتي انتوا في عصر النور ما فيش. بس بابا شارو مش احنا كنا اكثر طاعة واحنا صغيرين عنهم؟ هم حقيقي متفتحين بس بقوا اكثر يعني شقاوة واكثر يعني التفتح ده ملوش. لا ما اعرفش كلمة شقاوة دي حرام تطلقيها كده، لانه ايه هو اللي بتسميه شقاوة؟ لو حاولتي تحللي يمكن نسميه حاجة تانية غير شقاوة. تفتح يعني الشقاوة هي ارتكاب الاخطاء، ان الواحد ينبه لحاجه سليمه فالطفل يعمل عكسها. ما اظنش هم بيعملوا كده. لا انا هم بيتمتعوا بحريتهم يعني وبيمثلوا الجيل المتقدم المتطور. يعني هم دايما يقولوا ليه باستمرار يعني ما فيش ياخدوش اوامر ابدا. لا طبعا طبعا ما هو ده دليل التفتح ما فيش شك. طب حضرتك طبعا عندك اولاد. ايوه. طب اولادك علموك ايه؟ واحنا كمان صغيرين اولادك في البيت يا بابا؟ والله دول ودول والاولاد اللي بيستمعوا في الراديو علموني اني يتحتم ان اكون صادقا دائما، لانه عدم الصدق الحقيقه اذا ادينا معلومات خطا للطفل او قلنا له حقيقه خطا وبعدين بتفوت الايام وبيكبر وبيكتشف ان دي كانت خطا بتهتز ثقته في المعلومات اللي عنده وتهتز ثقته في الأشخاص اللي ربوه. وبعدين بيتعلم الكذب هو كمان. طب ليه يعني حضرتك مفيش حد من اولادك في يعني فن كان شي حضرتك تقدر تجيبه هنا مثلا اذاعي يعني عايز يطلع اذاعي موهبه يعني لا هم مش متجهين للاذاعه ولو انهم بيتذوقوا فنون الاذاعه كلها انما يعني واحد منهم اما خد الثانويه العامه قلت له هدخلك كليه الاعلام عشان تشتغل في الراديو او التلفزيون فرفض بشده يا سلام لا في الثانويه العامه في الجامعه طب حضرتك منهم سالك سؤال وقدرتش تجاوب عليه هو في سؤال كان جالي في البريد بتاع بروجرام بابا شارو من زمان والحقيقة ما عليهوش إجابة لغاية دلوقتي وأنا سألت أيامها ناس كتير من الباحثين واللي عندهم معلومات عن كل حاجة أذكر أني سألت المرحوم عباس العقاد عن إجابة لهذا السؤال فضحك قوي وراح بحث وقال لي ما فيش إجابة السؤال أنه كنت أنا بديهم سلسلة برامج عن سير الأنبياء والرسل فكانت في حلقة منهم عن أول الخلق وآدم وحواء وأن آدم اتخلق الأول وبعدين حواء اتخلقت علشان تؤنسه وتزامله في الحياة فبنت صغيرة بعتت لي جواب قالت لي أنت قلت لنا أن آدم اتخلق قبل حواء عايزين نعرف مين مات فيهم الأول آدم ولا حواء بتهيألي آدم بابا شارو بالبحث هي أظن تقدر تموت بالبحث ما فيش أي دليل مين فيهم ولا في ولا في السير ولا في أي حتة أبدا دورنا في كل حتة فده السؤال اللي ما قالوش إجابة طب حدوتك مش فاكر ولا حدوتة من بتوع زمان وانت صغير بابا شارو خالص يعني هل كان في حواديت وما كانش فيه طبعا راديو لا ما كانش في راديو كانت الأم إذا كان عندها وقت أو غالبا الجدة العجوز كانت بتؤنس الطفل بالليل علشان ينام بالحواديت المشهورة بتاع الشاطر حسن والحاجات مش فاكر حدوثة ليلة. من دول لا ما هم دول موجودين ومتواترين وكانوا بيتقالوا بأسلوب يمكن ما فيش ذكاء قوي وكان بعضهم في حاجات تخوف الزجر وكانت بتطلع أولاد جبناء يخافوا من الضلمة هي كانت بتتقال بأسلوب خطأ إنما في حدوتة كنت قريتها من وانا صغير أول ما ابتديت أقرأ وما بتروحش من بالي أبدا عن ولد كان ضعيف في وسط زملائه هم يجروا ويتسابقوا ويلعبوا كورة وينطوا وهو ضعيف مش قادر يجريهم فكان موضع سخرية منهم نفسه عزت عليه وقعد يفكر في نفسه يشوف ايه أسباب تخلفه عنهم وليه ضعيف فمامته نبهته إلى أنه ما بيأكلش كويس فابتدى يهتم بالغذاء بتاعه ابتدى ياخد اللبن اللي بتدهوله ابتدى ياكل اكله كله ياكل في المواعيد الى اخر هذه الاشياء وابتدى يمارس الرياضه لوحده فبان عليه التفوق والتغيير بالفعل بعدين قال والله لعمل حاجه ما حدش عملها ابدا من الولاد دول انا هطلع القمر وغريبة القصة دي زمان في وقت ما كانش حد فكر فيه من العلماء الصعود إلى القمر فقعد كل يوم ينط لفوق شوية النهاردة نط لفوق نص متر تاني يوم نص متر واثنين سنتي تالت يوم نص متر وثلاثة سنتي وفضل ينط ينط ينط وكل يوم طبعا بالتدريب النطة بتاعته بترتفع لغاية ما وصل للقمر وبعدين منزلش مش عارفين هل هو لسه فوق القمر ولا نزل في جزء تاني من الكرة الأرضية المهم انه عمل المستحيل طبعا ما حدش يقدر ينط لغاية ما يطلع للقمر القصة وراها المغزى اللطيف انه بالاجتهاد والصبر والمصابرة والإلحاح الواحد ممكن يعمل اي شيء دي ما بنساهاش لدلالاتها الحلوة بابا شارة انت رجعتني صغير قد دول طب حضرتك لو رجعنا الورق ممكن تفتكر اول يوم دخلت الإذاعة طبعا ما بنساهوش ولو ان تفاصيل اليوم ما اقدرش افتكرها لاني كنت خايف جدا كان في امتحانات ابو بشار. امال امتحانات رهيبه خالص يا زيف. يعني ما الاستوديو اللي دخلته ما بقتش شايف حاجه فيه تقريبا، وقلبي بيطب وخطوه كبيره من شاب متخرج في الجامعه وقدامه فرصه عمل في مكان مرموق زي الاذاعه ودخل امتحان، تقدروا تتخيلوا قد ايه كان اضطراب. وكانوا بيسالوا اسئله اسئله فظيعه، يعني منها ما انساش انه يدخل لنا ورقه عليها اخبار جايه من وكاله الانباء باللغه الانجليزيه ترجم، ويقول ان ده خبر عاجل جه دلوقتي والاذاعه ما فيهاش مترجم فمطلوب انك تقرا عربي. فكنا نبص في الورقه الانجليزي ونقرا الخبر عربي. ده مثال من الامثله طبعا، الى جانب الصوت والمعلومات الى اخر الاشياء اللي بتشترط في الاذاعه حتى الان. طب هل امالك بالنسبه للاذاعه اتحققت؟ هي ايه امالك الاول بابو شارو بالنسبه للاذاعه؟ والله هو ما هو نفس السؤال قايلينه بشكلين. هو لسه في حاجات ارجو انها تتحقق، منها إنشاء إذاعات محلية في جميع محافظات الجمهورية تعالج المشاكل الإقليمية المحلية وتنضم مع الإذاعة الأم في بعض الأوقات. ده أمل من الأمال اللي برجو إنه يتحقق. الأمل الثاني إنه ندخل عصر الفضاء ويبتدي الراديو يبقى متصل بالأقمار الصناعية، يجيب لنا المعلومات فورية حالا، نسمع الأحداث في وقتها من مكان حدوثها طريق الأمر الصناعي. احنا كنا قريبا فعلا في الجرائد عن هو في مشروع وارجو ان تتم المتابعه ويتم تحقيقه. وطبعا اقمار الصناعيه هنستفيد منها في نشر الثقافه والتعليم ومكافحه الاميه والتنميه الاجتماعيه واشياء كتيره خالص محتاجه لها بلادنا في نهضتها وفي عصرها المظفر. وانتوا جيل العبور، ممكن يتقال عنكم جيل العبور المنتصر في مصر المنتصره في اكتوبر 73. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي صبري سلامة، وهو من مواليد 4 من شهر يناير عام 1925 بالمنوفية. حصل على ليسانس الحقوق عام 1956. التحق بالإذاعة المصرية في أبريل عام 1957 وعمل كمذيع ومحرر بالاستماع السياسي، ثم انتقل للعمل بالشبكة الرئيسية. ومن الوظائف التي عمل بها مدير إدارة البرامج الثقافية والدرامية بالشبكة التجارية، كبير المذيعين بالشبكة الرئيسية، مدير إدارة التدريب الإذاعي، والمسؤول عن الإذاعات الخارجية، وقارئ لنشرة الأخبار بالشبكة الرئيسية، بجانب عمله كمدير عام التدريب العملي ثم نائب لرئيس التدريب العملي. قدم عددا من أنجح البرامج الإذاعية وأضاف إليها من شخصيته الكثير، منها برنامج عالماشي وبرنامج قطوف الأدب من كلام العرب. وقد تخرج على يد الإذاعي الكبير الأستاذ صبري سلامة عدد كبير من أجيال شباب الإذاعيين، وقد رحل عنا في 5 من شهر أبريل عام 1994. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى برنامج طرائف عربية، وقدمه الإذاعي القدير الأستاذ صبري سلامة بإذاعة الشرق الأوسط في السبعينيات. مع الطرائف العربية، برنامج يعده ويقدمه صبري سلامة. حكى أحدهم قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا نزور رجلا من كبار أهل الكوفة، وكان لبثنا يطول عنده، فقال له بعضنا: إن رأيت أن تجعل لنا أمارة إذا ظهرت لنا خففنا عنك ولم نتعبك بالقعود. فقد قال أصحاب معاوية لمعاوية مثل الذي قلنا لك، فقال: أمارة ذلك أن أقول إذا شئتم. وقيل ليزيد مثل ذلك فقال: إذا قلت على بركة الله. وقيل لعبد الملك مثل ذلك فقال: إذا ألقيت الخيزرانة من يدي. فأي شيء تجعل أمارة لنا أصلحك الله؟ قال: إذا قلت يا غلام الغداء. ومن أقوالهم قول الحسن رضي الله عنه: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أنت أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. ودخل قوم على أحدهم في مرضه فأقبلوا يثنون عليه، فقال: دعونا من الثناء وأمدونا بالدعاء. وقيل لأحدهم: أين أنت من حريث؟ قال: أنا أستثقل الكلام وهو يستثقل السكوت. ومن دعائهم: اللهم إنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور. أراد أحدهم أن يستلف من صديق له بخيل 100 درهم، فقال له: اللهم عفوك، لقد كنت أظن أن أطماع الناس قد صارت بمعزل عني، وأني قد أحكمت هذا الباب وأتقنته، وأودعت قلوبهم اليأس، وقطعت أسباب الخواطر، وقد أريتني بطلبك هذا أن ظني قد خاب. ألا فاعلم أن من أسباب إفلاس المرء طمع الناس فيه، لأنهم إذا طمعوا فيه احتالوا له الحيل ونصبوا له الشرك، وإذا يئسوا منه فقد أمن، وإذا كان مثلك لم يعرفني ولم يتقرر عنده مذهبي وهو صديق، فما ظنك بالجيران؟ بل ما ظنك بالمعارف؟ أراني أنفخ في قربة مقطوعة، وأعمل عملا لا أثر له ولا نتيجة، ما أخوفني أن يكون الله في سمائه قد قصد إلى أن يفقرني. ومن أقوالهم: لا يعد عائشا من لا يشارك في غناه. ومدح أحد الشعراء عبد الله بن جعفر فأجزل له العطاء، فقيل له: أتصنع هذا بمثل هذا العبد الأسود؟ قال: أما والله لإن كان جلده أسود إن ثناءه لأبيض، وإن شعره لعربي، ولقد استحق بما قال أكثر مما نال، وإنما أخذ ثيابا تبلى ومالا يفنى، وأعطى مديحا يروى وثناء يبقى. ومر عيسى بن مريم عليه السلام بقوم يبكون، فقال: ما بالهم يبكون؟ فقالوا: على ذنوبهم. قال: اتركوها يغفر لكم. جلس أعرابي مع امرأته يأكل التمر ويشرب اللبن، فقالت امرأته: أنحن أنعم عيشا أم بنو مروان؟ قال: هم أطيب طعاما منا ونحن أردأ كسوة منهم، وهم أنعم منا نهارا ونحن أتعس منهم ليلا. قيل لأعرابي: ما يدعوك إلى نومة الضحى؟ قال: مبردة في الصيف، مسخنة في الشتاء. ومن أقوالهم: وإن من الأعمال دونا وصالحا، فصالحها يبقى ويهلك دونها. قول الخير خير من الصمت، والصمت خير من قول الشر، وإعادة الحديث أشد من نقل الصخر. وذكر الأصمعي أن عمر بن هبيرة لما أراده على القضاء قال: إني لا أصلح له. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنني عيي، ولأنني دميم، ولأنني حديد. قال ابن هبيرة: أما الحدة فإن الصوت يقومك، وأما الدمامة فإني لا أريد أن أحاسن بك أحدا، وأما العي فقد عبرت عما تريد. ومن دعائهم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. مع الطرائف العربية، برنامج يعده ويقدمه صبري سلامة. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي المأمون أبو شوشة، وهو من مواليد 28 من شهر ديسمبر عام 1926 بحي المنيرة بالقاهرة. حصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا بجامعة القاهرة عام 1954،

علي اسماعيل كان بيضرب مزيكا. علي اسماعيل ضخم كده وعملاق وشعره طالع لقدام كده. وبعدين انا روحت جيت اخش من باب المسرح البواب قال لي ما تخش. بخشش ازاي يا عم؟ قال احنا عندنا اوامر من مأمون ابو شوشة ان ما حدش يخش. يا سيد انا مأمون ابو شوشة. قال لا مأمون ابو شوشة دخل. وحاول ان افهمه ان اللي دخل ده حد تاني ما فيش فايده. وبعدين قلت له طب اندهول. فراحنا دهله فطلع انه علي اسماعيل. دي اول حاجه. وبعدين دخل. كانت الحلقه الاولانيه فيها السيمفونيه الخامسه بتاعه بيتهوفن، وبتبتدي الجمله الموسيقيه الاولى فيها بتصوير للقدر وهو بيدق الابواب. كان بيتهوفن عمل السيمفونيه دي وهو موشك انه يفقد السمع، فكان معتبر ان دي مرحله زمنيه بالنسبه له وان القدر بيدق ابواب حياته. فقلت ناخد الجملة الأولانية بتاعة القدر يدق الأبواب، وبعدين واحد بيخش بيقول إيه ده، فبقول له القدر يدق الأبواب، فواحدة ترد تقول له مش عاوزين النهاردة. فعملت البتاعة دي واستنى أن الجمهور يضحك ما ضحكش. رحت عيدها تاني. لا هي البتاعة كانت بتتعمل إزاي يا مأمون؟ يعني المزيكا كانت بتتعمل إزاي؟ بام با با با بام با با با كده، يعني زي دق على الباب. وبعدين واحد يروح داخل يقول انا القدر يدق على الابواب، فواحده بتقول مش عاوزين النهارده. عملتها مرتين والجمهور ما ضحكش، وبقيت واقف يعني كاني مدلوق عليا مثلا ديشليون جرده المي، وانا شخصيا بغرق لابو شوشتي في شبر مي. تخيل بقى موقفي ايه. كويس يا مأمون الحقيقه، انما انت معروف ان اعصابك يعني كويسه الحمد لله، وبتعرف تقابل الجمهور وكده الحمد لله. طب تفتكر الجمهور الحالي ضحك على نكتة القدر يدق الباب؟ يعني هم ضحكوا نص ونص كده. يمكن ضحكوا مجاملة ليا. طيب ممكن تدلنا فكرة عن ثقافتك ودراساتك وكده؟ أنا تخرجت في جامعة القاهرة في كلية العلوم، وكان ترتيبي في البكالوريوس الأول والأخير. يعني الأول والأخير يعني اتخرجت من قسم لوحدي، ما كانش فيه في القسم غيري. فعشان كده طلعت الاول وعشان كده طلعت الاخير، ومن غير كده كان لا يمكن اطلع الاول. فانا دخلت القسم ده علشان ابقى لوحدي يبقى ممكن ان انا اطلع الاول. اللي هو قسم ايه؟ قسم اسمه vertebrate paleontology او الحفريات الفقرية القديمة. قسم بيبحث في جيولوجيا اللي هو علم طبقات الارض، ودي ابحاث خاصة بالبترول. ففي اثنين بس في الشرق الاوسط اللي متخصصين فيه، دكتور يوسف شوقي مصطفى هو الاول، والثاني بكل تواضع هو انا. طيب يا مأمون، ده الناحيه العلميه يعني. طيب وجنب كده كمان شاعر واديب وفنان ورسام وايه كمان؟ لا وحاجات كتير قوي. لكن ازاي بتقدر؟ انا قعدت يا استاذ طاهر 7 سنين محتكر الجوائز في الجامعه ولا فخر. جايزة ايه وايه؟ محتكر جوائز الخطابة والتمثيل والرسم والقصة في المجلة والتهريك السمر والحاجات دي. حاجات كتير انا مش فاكر. عندي يعني مجموعة ميداليات وكؤوس كتير او بس حد يجي يشتريها. طب ايه طب قول لي يا مأمون، هل انت راجل شعبي؟ بالتأكيد. طيب علاقتك دي نشأت منين؟ يعني اندماجك في اوساط شعبية وكده نشأ منين؟ نشأ من حب للشعب، وان انا واحد منه نابع من صميمه. انت ساكن فين؟ ساكن في شارع الهرم. انما يعني شارع الهرم فيه فيلات وفيه عمارات وفيه كشاك صغننة وفيه بيوت متواضعة جدا. انت ساكن فين هوف دول يعني؟ انا ساكن في رابع حاجة، البيوت المتواضعة جدا. طيب تقدر تديني صورة؟ يعني انت راجل مشهور بانك بتستطيع انك انت يعني تلقط حاجات معينه وتقلدها. اي يعني تلتقط سريعا يعني. فتقدر تديني صوره ازاي يعني الناس او بعض الناس لهم طرائق معينه في الكلام، ناس شعبيين في تعليقهم على الحوادث في خواطرهم الخاصه ازاي بيكلموا يعني؟ ممكن. اي اولا الحاجه اللطيفه قوي في اولاد البلد انهم يعني والكلمه ما فيش غيرها حدقين. اي فتيجي تفتح قدامه موضوع ولو انه هو ما عندوش فكره عنه اطلاقا انما لازم يطلع فهمه جدا، فقول لك امال لا شوف بقى اهي دي بقى انا عارفها من غير ما تقولها لي. وبعدين لما يجي يحكي لك حاجة بقى تقوم تلاقي باستمرار مش عاوز فراغ في الكلام ومش عاوز يدي لك فرصة ترد عليه، فباستمرار بيلاحق كلامه بحاجات في الحوار نفسه ملهاش مكان، زي يجي يقول لك ايه مثلا، فاهم عليا بقى؟ قوم بقى ايه يا اما بقى انا بقى حكمانة بقى، ما انت عارف بقى كل ايش ولو ايش، فاهم عليا بقى؟ صلي بينا على النبي، صليت بينا على النبي، زيد النبي كمان صلاة. حكم بقى هو الواد بقى، انا قايل له كده، قايل له كده من زمان وحطيتها في عقل بالي، حطيتها فين؟ في عقل بالي. قوم يجي هو بدون ايها مناسبة كده ولا حكما لازما يبد عن كل بد. انا فاهم. فاهم علي بقى؟ قوم بقى لمؤسفة. قوم بقى ايه؟ هو بقى الواد ساكن في شارع جريح سعد. ساكن فين بقى؟ في جريح سعد. تقول له لا ضريح سعد. يقول افهم عليا بقى، افهم بس عليا، خد بالك مني، اجيبها من الاول، ويبتدي يحكي لك الحكايه من الاول. وهكذا يعني. طيب يا مأمون، يا ترى ما عملتش انت لون من الشعر الفكاهي؟ ساعات كنت عامل زمان حاجات كتير قوي فكاهيه، بس طبعا انا نسيت. كنت عاملها فين يا مأمون؟ كنت عاملها في كليه العلوم. فمثلا كنت عامل حاجه على وزن مضناك جفاه مرقده. ايوه. بتقول يا من اهواك ولا تدري وأسير وراك على الكبري، الحب يعضعض في صدري ويشيل القلب ويهبده. عيناك قزاز عسلي وشفاهك كأس وردي، والنار على جسدي ثوب سكاكين الشوق تهربده. شوف يعني الصور اللي فيه سكاكين الشوق والحب اللي بيشيل قلبه ويهبده يعني. شغلان. طيب استاذ مأمون، ايه علاقتك بقى بنجيب الريحاني وايه اللي خلاك تقلده كده؟ علاقتي بنجيب الريحاني بدأت بقصة اعجب من تقليدي لنجيب الريحاني. انا وانا طالب في ابتدائي وكنت شقي جدا، فكنت باستمرار اتذنب، وضايقت قوي من حكاية التذنيب دي، فقررت بيني وبين نفسي ان كل مدرس يذنبني اقلده، وابتديت اخد بالي من المدرسين وابتديت اقلدهم، وابتدى التقليد يبقى هوايه بالنسبه لي، وتطورت من تقليد حركات الى تقليد صوت ايضا. وبعدين حدث في يوم من الايام ان والدي كان في اداره الفنون الجميله، فكانوا كل الممثلين بيتصلوا بيه لاعمالهم الخاصه، فمره انا قاعد عند والدي في المكتب فاتكلم نجيب الريحاني، فانبسطت قوي من ان نجيب الريحاني بيتكلم، وعرفت الموضوع اللي هما بيتكلموا فيه. وبعدين خدت بعضي وروحت، وتاني يوم رحت طالب والدي في التليفون بصوت نجيب الريحاني، وكلمته في الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه امبارح، فلقيت والدي ما خدش باله وافتكرني صحيح نجيب الريحاني، ذقت فيها، ومن يوميها بقيت اقلد نجيب الريحاني على طول. طب تذكر لنا حاجه من مذكرات عبد السلام افندي؟ انا مش فاكر حاجه من يوميات عبد السلام افندي نفسه يعني. أي. انما ممكن افتكر حاجه من حاجات الريحاني. اي تفتكر لنا ايه؟ 30 يوم في السجن. في 30 يوم في السجن الريحاني كان له فلسفه من اجمل ما يمكن. هو رايح اذا كنتوا فاكرينها، راجل مبهدل قوي اسمه امشير، ورايح يزور واحد صاحبه علشان خاطر يعني ياخد منه حاجه شيء. فحدث وهو قاعد ان في واحده ست لطيفه قوي قاعده، هو مبهدل جدا، فاول ما دخل من بره لقى الست دي قاعده. انت يا ولدي خدام اللي هنا، لما انت عارف ان في ناس غرب يا مغفل مش تقول لي ما اخشش؟ عدم المؤاخذه يا ست هاني، الواحد كأنه اندلق على دماغه جرد المية ساقعة. لا معلش اتفضل. فقعد وراح مطلع مروحة من جيبه وابتدى يهوي ويغني. في جحيم من القبل. وبعدين يسأله بتقول له حضرتك من أصحاب مدحت بيه؟ أيوة فندم، أصحابه جدا يا ست هاني، بس ربين ويا بعض واحنا قد كده. انا اجي اتغدى في الفيلا بتاعته، هو يجي يتعشى في الفيلا بتاعتي صفى صوم. وحضرتك برضو من اصحاب مدحت بيه؟ ايوه. اهلا وسهلا. الحقيقه هو في تنقيه اصحابه مفيش ألذ من كده، مفيش أطعم من كده، مفيش أظرف من كده. يا خيو يو يو يو يو يو يو. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وسنلتقي خلال شهر رمضان الكريم في برنامج رمضان زمان، والذي سيذاع كل يوم سبت الساعة 12 إلا ربع قبل منتصف الليل إن شاء الله. وحتى نلتقي معا، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.